السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام في تتمة ما بدأناه بالأمس في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بطوله من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وعرفنا بالأمس أن عائشة لم تدرك هذه القصة، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها به فتكون متصلة بالسماع منه عليه الصلاة والسلام، أو تكون سمعته أو سمعتها عن القصة من صحابي أدركها، وحينئذ تعرف روايتها عند أهل العلم بمرسل الصحابي. ومرسل الصحابي نقل الاتفاق على قبوله والاحتجاج به، وأنه له حكم الوصل. أبو إسحاق الإصفرائيني قال الصحابي كغيره يروي عن صحابي آخر، وقد يروي عن تابعي، وقد يكون هذا التابعي فيه كلام، فلا يقبل مرسل الصحابي كمراسيل التابعين ومن بعده. هذا كلام أبي إسحاق الإصفرائيني، ورد عليه أهل العلم، ونقلوا الاتفاق ولم يلتفتوا إلى قوله، ولذا جاء في ألفية العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، والذي يقابل الصواب خطأ. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. هذا شرحنا. كون النبي عليه الصلاة والسلام حال تعبده في الغار يرجع إلى خديجة فيتزود لمثل الأيام الماضية، كونه يتزود هذا يدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. ولذا لما جاء أهل اليمن إلى الحج بغير زاد انتقدوا وقالوا: نحن المتوكلون. قيل لهم: أنتم المتوكلون على أزواد الناس، لو توكلتم على الله لفعلتم ما أمرتم به من فعل الأسباب. فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. هذا مذهب الأمس. قال: فأخذني فغطني، يعني ضغطني، في رواية فغطني، في رواية فغمني، حتى بلغ مني الجهد. وهذا ليأخذ الأهبة والاستعداد لما يلقى إليه، لأن الأمر ليس بالسهل، أمر عظيم. فغطه وغته وضغطه حتى بلغ منه الجهد، تكاد الروح أن تخرج ثم يرسله، يعني يطلقه، فعل ذلك ثلاثا. ومنه أخذ بعضهم أنه ينبغي للمعلم يفعل مع الطالب ما يلفت نظره إلى ما يلقى إليه بطريقة فيها ما يترك الأثر في قلب الطالب. الغالب في الأطفال أنهم يلفتون بقرص الأذن، يعني على ما يناسبهم. هذه طريقة معروفة عند المعلمين بما لا يؤثر فيهم. فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، قال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني وغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، قال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثلاث مرات. الأمر الذي يتكرر ثلاثا لا ينسى في الغالب، لا ينسى غالبا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا القدر من سورة العلق، وأول ما نزل من القرآن، وأول ما نزل من القرآن. وقيل السورة بكمالها هي أول ما نزل، وسيأتي قول جابر إن أول ما نزل سورة المدثر. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، ترجف تخفق تهتز من الخوف، من الخوف بهذا الحدث، نقلة عظيمة له عليه الصلاة والسلام وللبشرية كلها. فهو حدث يستحق ما حصل، ترجف بوادره، وهي البوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين العنق، أصل العنق والمنكب، حتى دخل على خديجة زوجه عليه الصلاة والسلام فقال زملوني زملوني، فزملوه يعني غطوه. وهكذا من أصيب بما يتسبب بالخوف والرعب ينبغي أن يزمل، يغطى ليهدأ، لأن الخوف الذي ترجف منه البوادر يشبه البرد، البرد يورث الرعدة. ما تنتفض البرد، فمن هذه الحيثية كونه يشبه البرد ناسب تغطيته وتزميله وتدثيره. وأيضا قال دثروني، ودثروني الدثار هو الذي الشعار، والشعار هو اللباس الذي يلي البدن. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار، يعني أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام جبرا لخواطرهم لما قسمت غنائم حنين ولم يعطوا شيئا وفرقت الغنائم على البقية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون أثرة الناس بيقدمون عليكم في أمور الدنيا، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة، أي يعني يا خديجة، ما لي، ما الذي حصل لي؟ وأخبرها الخبر، قص عليها القصة. قال: لقد خشيت على نفسي. خشي على نفسه من الموت كما قال بعضهم، لأن الحمل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو أول الأمر ما عرف المطلوب وخشي على نفسه قبل أن يستقر في فؤاده أن هذا ملك مرسل من الله جل وعلا. لقد خشيت على نفسي، أو خشي على نفسه من التقصير بالقيام بأعباء النبوة والرسالة، خشي من هذا. قالت له خديجة: كلا كلا، كلمة نفي وإبعاد، وقد تأتي بمعنى حقا، كلا نفي وإبعاد لما توهمه عليه الصلاة والسلام. كلا أبشر، لأن الذي حصل له خير تعقبه البشرى والعاقبة الحسنة. كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله لا يخزيك الله أبدا. هي نفت الخزي والعار والفضيحة، في رواية أخرى ستأتي: لا يحزنك، من الحزن. ما الذي أخبرها بذلك؟ استدلت على ذلك بأمور جرت العادة أن من اتصف بهذه الأمور وهذه الصفات لا يحصل له خزي ولا يحزن، فوالله لا. وهذا دليل على قوة رأيها وحصافتها وبعد نظرها رضي الله عنها وأرضاها. فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله تقسم نا على يقين من ذلك. عاشرته 15 عاما قبل النبوة، فعرفت أخلاقه الظاهرة والباطنة الدقيقة والجليلة وغير ذلك، صارت تتحدث من خبرة وقرب: فوالله والله إنك لتصل الرحم، والله إنك لتصل الرحم، وهذا من أعظم الأسباب التي تنفي الخزي والحزن. والقطيعة أمرها عظيم، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من القطيع. والرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، فوالله إنك لتصل الرحم. صلة الرحم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وتصدق الحديث، والصدق من جات كما جاء في حديث الثلاثة الذين خلفوا صدقوا فنجوا. وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل الذي لا يستطيع أن يقوم بما يقيم حياته لا بد له من مساعد، كالصغير والكبير جدا والمعيب المعاق. وتحمل الكل، تحمله يعني تعينه على أن يقوم بنفسه ويؤدي ما يلزمه من أمور دينه ودنياه. وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم بفتح التاء، تكسب المعدوم. منهم من قال المقصود بالمعدوم المعدم الفقير الذي لا يجد شيئا تكسبه مالا، فجعلوا كسب الثلاثي يتعدى إلى فعلين. تكسب المعدوم الرجل المعدوم، والمراد به المعدم الذي لا يملك شيئا، وأطلق عليه لفظ المعدوم لأنه يشبه المعدوم الذي لا يستطيع أن يتصرف وليس عنده شيء كأنه معدوم. وقال بعضهم المراد تكسب المال المعدوم، تكسب المال المعدوم يعني أنك ناجح في التجارة. وذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان محظوظ في تجارته. وكسب المال لذاته لا يمدح به لأنه يكسبه البر والفاجر لذاته، أما إذا سلط على هلكته في الحق وأنفق في سبيل الله صار صفة مدح. وتقري الضيف، وتقري الضيف الضيف جاء الأمر بالضيافة، ضيافة والقيام بحق الضيوف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومعنى تقري تقدم له القراء، والقراء الضيافة، القراء الضيافة. في كتاب اسمه القراء، تعرفه؟ مشهور، القراء تتمة اسمه، شو اسمه الأخوان؟ ها؟ وراك التفت أنت. القراء لقاصد أم القرى، ها؟ شو؟ وش القراء وش؟ كتاب. منسك منسك علم. الناس اللي بيقدم ضيافة لقاصد بيت الله الحرام يقدم المكتاب قراءة من نوع خاص. هذا زاد زاد البطون شيء وزاد العقول شيء. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا شيء نوع وذاك نوع. وتعين على نوائب الحق، يعني النوائب التي تنوب الإنسان في حياته، منها نوائب الحق والخير، فمن يعين على تحقيقها يدخل في هذا الكلام. وهناك نوائب شر تنتاب الإنسان، فمن يعينه على دفعها يدخل في هذا. وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة، هذه علامات من يتصف بها لا يخزيه الله. وبها استدل ابن الدغنة. من هو ابن الدغنة؟ ها؟ لا لا لا لا وين أنت؟ إيه أنت من مسافر؟ ابن الدغنة. ها؟ لما أجار أبا بكر، لما أراد وأقسم له أنه لن يخزى ولن يحزن بمثل ما قالت خديجة، مستدلا على وجود هذه الصفات في أبي بكر كما أنها موجودة في الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى. ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة، لأن خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى، ابن عمها حقيقة. ابن عم خديجة أخي أبيها، وسيأتي أنها تخاطبه وتقول يا عم، اسم عمرو بن أخيك، قلوا يا عم، وهو ابن عمها، هو أكبر منها بكثير. فمن الأدب أن يقول الصغير للكبير يا عم، ولو كان ابن عم أو من بعيد الناس، احترام الكبير مطلوب في الشريعة. يا عم أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني صار نصرانيا وكان على دين قومه في الجاهلية، ثم رأى أن دين قومه لا شيء وأنه سفه يعبد حجر، يعبد خشب. قال القائل أين عقولنا يا رسول الله حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها؟ وين العقول؟ تنصر في الجاهلية، اتبع ديانة عيسى عليه السلام، وكان يكتب الكتاب العربي، كان يكتب الكتاب العربي، يتقن الكتابة العربية والعبرية كما جاء في الرواية أنه كان يكتب الكتاب العبراني، فهو يجيد اللغتين. والإنجيل كتابه وكان يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. كان يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، كما أنه يكتبه بالعبرانية. وكان شيخا كبيرا قد عمي، هنا مسألة عقدية دقيقة نحتاج إليها. الذين يقولون إن كلام الله واحد قديم واحد، الكتب المنزلة كلها واحدة، إلا أنها تختلف باختلاف اللغات. هذا المنزل إن كان بالعربية كان قرآناً، وإن كان بالعبرانية كان إنجيلا، وإن كان بالسريانية كان توراة. هذه مقالة الأشعرية وغيرهم، اختلاف واختلاف اللغات. تعالوا لهذا الحديث، لما سمع ورقة بن نوفل سورة اقرأ، المفترض أنه يعرفها لأنه سمعها بالعربية، يستطيع أن يعبر عنها بلغة الإنجيل، فحينئذ تكون موجودة في الإنجيل على حد زعمهم. معقول؟ ها؟ ما ذكرت ولا شيء. جاي العيسى، جبريل جاي العيسى وقال له اقرأ بسم ربك الذي خلق، بس إنها كتبت بغير العربية. ها؟ لا لا لا، عموم الأمر بالقراءة وعموم الأوامر بالفضائل وكذا موجودة، لكن بحروفها. هم قالوا هذا المقطع من القرآن، خذ سورة الفاتحة، خذ سورة اقرأ، خذ أي سورة إن عبرت عنها بالعربية فهي قرآن موجودة في المصحف، إن عبرت عنها بالعبرانية فهي من التوراة، وإن عبرت عنها بالسريانية فهي من الإنجيل، وهي موجودة في المصحف كلها، في الكتب كلها، بس اللي يختلف اللغة. معناه أننا إذا ترجمنا شيء من التوراة أو ترجمنا شيء من الإنجيل إلى لغتنا وجدنا نظيره في القرآن. هذا مفاد كلامهم، وهذا كلامهم بحروفه، ما هو بدعوة أو إلزام. هم قالوا كلام الله واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرانية صار ثروات، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيل. هو واحد ما يتغير، كلام الله واحد عنده، وهو القديم يتكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، ما تكلم مرة ثانية. هذا مذهبهم، والمذهب الحق عند أهل السنة والجماعة أن كلام الله قديم النوع، تكلم في الأزل، حادث الآحاد. تجدون قصة المجادلة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وفي كلام خافت جدا تقول عائشة ما أسمع أنا وأنا بالبيت، فنزل قد سمع الله قول التي تجادلك. هل هذه القصة حصلت للأنبياء السابقين؟ ها؟ مقتضى كلامهم أنها حصلت، لكن بلغات أخرى. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة أي عم، يعني يا عم، وهو في حقيقة الأمر ابن عمها، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابنة عمه. قالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. وهذا من باب أيضا باب التلطف، أن يقال للصغير بالنسبة للكبير كبير عم، والصغير ابن أخ. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يعني ماذا رأيت؟ يعني ماذا رأيت؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، قص عليه القصة. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. الناموس صاحب سر الخير، صاحب سر الخير. والجاسوس سر الشر، الذي ينقل الكلام من أجل الإثارة. وتوليد الشحناء والبغضاء فهو في حقيقته نمام، إذا اقتصر على نقل الشر. أما الذي ينقل الخير قالوا له ناموس. وجاءت كلمات معدودة على هذه الزنا: فاعول آخره سين، ومنها القاموس. القاموس وش؟ ها؟ لما تفرق من لغات العرب شماطيط. أنت تكلم عن الكتاب نفسه ولا عن الكلمة؟ يعني الكلمة أوجدت من أجل هذا الكتاب، استخدمت. وش كان معناها قبل الكتاب؟ ها؟ وش معناها؟ ها؟ من اللي قاله؟ بحر صحيح. فالفيروز أبادي لما سمى كتابه القاموس المحيط، يعني البحر الكبير المحيط، تعرفون معنى محيط. والقابوس الوسيط، لما الجامع لما تفرق من لغة العربي شماطيط. ايش معنى شماطيط صالح؟ ها؟ ايش معناها؟ ها؟ على كل حال ها؟ لما تفرق من لغة العرب الجامع لما تفرق من لغة العرب شماطيط. بالمناسبة هذا القاموس على صغر حجمه يحتوي على 60,000 مادة من لغة العرب على صغر حجمه واختصاره. في القابوس، قابوس الوسيط، وفيه في حديث جريج لما جاء له بالصبي الذي وضعته البغي من الزنا، جاء به لجريج فضربه في بطنه وقال: يا بابوس. صحيح، ومن الجرائد هالكلام، يا بابوس، بابوس الصغير. من أبوك؟ قال: فلان الراعي. أطول أطول، بس هذا 4 وذاك 20، هذا في 60 وهذا في 80 لسان العرب. الفرق الربع في المواد وفي الحجم القاموس الخمس بالنسبة لسنة العرب. الصحاح قالوا 40,000 وأكبر حجم من القاموس لأنه أبسط في الكلام على اللغة على المواد. هذا الناموس الذي أنزل على موسى، طيب ورقة رجل قد تنصر، ما قال عيسى، لماذا أنزل على عيسى؟ ما قال أنزل على عيسى، قال أنزل على موسى. ها؟ هم قالوا إن شريعة عيسى مكملة لشريعة موسى، وقال بعضهم ولا يليق بورقة أنه تحاشى أن يقول أنزل على عيسى لما يعتقده النصارى فيه أنه ليس برسول منزل إليه أو نبي، بل هو أعظم من ذلك، ابن الله. وهذا كلام مو بصحيح. أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يا ليتني فيها، في حياة المدركة لبعثتك ونبوتك، يا ليتني أكون حيا، يعني في الوقت الذي يوحى إليك وترسل إلى الناس وحتى يخرجك قومك أو حين يخرجك قومك، يا ليتني فيها جذعا خبر ليت اللي ضمير أكون، يا ليتني فيها جذعا، وجذعا أظهر ما قيل في إعرابها أن خبر لكان المحذوفة، فيكون المعنى يا ليتني أكون فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. ما الذي أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرجه قومه؟ ما عنده من كتاب منزل، كتب قبل التحريف فيها أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أمته وماذا يحصل له، وفيها صفاته. حين يخرجك قومك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يسأل أو مخرجيهم، قال ورقة نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الخبر، خبر الإخراج عن الوطن، هذا صعب على النفس، وطن عاش فيه وألفه وفيه قومه وعشيرته ثم يخرج، هذا شديد على النفس، ولذلك استنكر. أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، الرجل الذي يريد أن ينقل الناس مما ألفوه وعاشوا عليه وشبوا عليه وترعرعوا وتوارثوه هو باطل، لكن مع ذلك الخروج عن المألوف صعب. ولذلك قاموا على النبي عليه الصلاة والسلام كذبوه وآذوه لأنه يريد أن يجعل الآلهة إلها واحدا. إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يدركني يومك أنصرك نصرا منزرا مؤزرا. يختلف العلماء في ورقة هل أدرك هذا اليوم وأسلم صار من هذه الأمة ومن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه مات قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فيكون نصراني على الحق ومؤمن، نصراني مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت الحبر ورقة في الجنة، فهو على كل حال على خير وعلى حق ومآله إلى خير، سواء كان أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالتبليغ ودخل بالإسلام على نصوص جاءت بهذا وهذا. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. في البخاري فلم يلبث، فلم ينشب، ومعناها فلم يلبث، فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وسيأتي الكلام عن فترة الوحي. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله، بدل لا يخزيك، لا يحزنك الله، لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، يعني قلبه، بدل بوادره، بدل بوادره في الرواية السابقة. واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك بدلا أن يحزنك أبدا، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وذكر قول خديجة أي ابن عم اسم أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. هذه الفروق الدقيقة اليسيرة التي لا تؤثر في المعنى يذكرها الإمام مسلم لشدة دقته وتحريه في تتبع ألفاظ الرواة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري انتهى حديث عائشة وبدأ حديث جابر. أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا يحتاج إلى أن ينبه إلى أنه من الصحابة. جابر تراه من الستة أو الخمسة الذين هم أكثر الصحابة رواية الحديث، يحتاج إلى تنبيه. نعم يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تنبيه. عند طلاب العلم فضلا عن عامتهم أمور مضحكات من هذا النوع، فالتنبيه بمثل هذا يعني قد لا يخفى على الصدر الأول، وقد يكون من بينهم صغير السن لا يعرف فينبه. على كل حال قد قيل إنه شو الداعي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الصحابة بلا شك، لكن التنصيص يرفع الوهم ولو كان احتماله ضعيفا. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين ينبهون على أشياء قد يقال ما لها داعي. البخاري في كتاب المناسك قال وكدا وكدا موضعان، ولازم يكون موضعان. ها شو من احد بيظن انهم رجال؟ ها لانه في الحديث بين انه يدخل من كذا ويخرج من كذا، هم موضعان. ولذا قال بعض الشراح لا فائده من التصريح بهذا، اذ هما موضعان ولا يخفى امرهما على. رحمه الله ما سمع شيئا سمعناه من بعض الطلاب. ما سمع الذي يسأل في كلية شرعية يسأل عن المسح على القلتين؟ الله المستعان. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث عن فترة الوحي. الوحي أول ما بدأ الرؤيا الصالحة 6 أشهر، ثم فتر الوحي 2.5 سنين، فكانت 3 سنوات الوحي ليس بكثير، فتر معنى أنه قل جدا. وفي هذه الفترة جاء من بلاغات الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي شواهق الجبال فيكاد أن يتردى منها، لأنه فارق شيء عظيم، شيء عظيم في حياته، مع أنها من البلاغات قد لا تصح. قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. جالسا حال كونه جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوئثت منه في لفظ فجوثئت منه بتقديم الثاء على الهمزة، وفي لفظ فجثثت منه، وفي لفظ فحثثت منه، يعني أسرعت. كلها ألفاظ متقاربة ولا يضيق، لأنه لا يترتب عليه شيء. فجئست منه فرقا، يعني خوفا، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي بعد ذلك. يا أيها المدثر، يعني المتلفف بالغطاء، قم فأنذر، أنذر الناس وحذرهم، وربك فكبر، كبر ربك، وثيابك فطهر. والرجز فاهجر، والرجز الأوثان، اهجرها واتركها. قال: ثم تتابع الوحي. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلى الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس. كم باقي؟ قال: عن فترة، ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس، غير أنه قال: فجثثت بساءين منه فرقا حتى هويت على الأرض. أنا سقطت وكدت أن أسقط، هويت. قال: هواء إذا نزل، ومنه: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، عليه الصلاة والسلام. أما هوي وهويت، أحببت، يقول الشاعر: سرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا غير هذا. هويت هنا إلى الأرض. قال: وقال أبو سلمة: والرجز الأوثان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر، قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان يعني الرجز. وقال: فجثثت منه كما قال عقيل. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة، يعني ابن عبد الرحمن، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر، أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال: سألت جابر بن عبد الله، يعني في الحديث السابق، أي القرآن أنزل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني الملك الذي جاءه سابقا بحراء على العرش، يعني على عرش، لأنه قال في الرواية الأولى على كرسي في الهواء، يعني جبريل عليه السلام. فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر. يعني المرعوب الخائف الوجل ينبغي أن يدثر ليسكن ويصب عليه نوع من الماء، شيء من الماء، من الماء. وثيابك فطهر، وهنا الحديث يدل على أن اقرأ أول ما نزل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. في حديث عائشة ما يدل دلالة واضحة صريحة أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وفي حديث جابر تصريح بأن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر. لكن نزول سورة المدثر مربوط بهذه القصة، وفيها فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني أنه جاء قبل ذلك. نعم، فهذا يدل على أن نزول سورة الإقرأ في المجيء الأول فتكون هي الأول. واضح؟ خلاص قضينا.